إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أعداء التوحيد يكونون متعلمين وعندهم حجج، عندهم علم، لكنهم عندهم علم يتعلمون القرآن والسنة لا لأجل العمل بهما، وإنما لأجل أن يجادلوا أهل الحق. هذا من تمام الامتحان والابتلاء. فما كل عالم يكون مستقيما، في علماء حق وفي علماء ضلال. علماء الضلال أخطر، وهم شياطين الإنس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخشى على أمتي الأئمة. شوف، أئمة علماء كبار لكنهم مضلون. فالعلماء ينقسمون إلى قسمين: علماء حق وصدق، وعلماء ضلال. فلا ننخدع بهم ونقول هؤلاء علماء، ننظر إلى عملهم وإلى دعوتهم وإلى نشاطهم نعرف حقيقتهم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.